الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال ابن جزي رحمه الله الثامن عشر وهو من المنهيات قال خوف غير الله ورجاء غير الله وهو ضد التوكيل وسببه عدم اليقين أو وهو ضد التوكل وسببه عدم اليقين. طيب خوف غير الله ورجاء غير الله. الخوف قبل كده كان أنا أشرت له إشارة سريعة إنه في خوف هو أصلا مبني على عقيدة وفيه تعبد. الذي يخاف الله اعتقد أن الله لا يعجزه شيء وأن الله عز وجل إذا عذب فلن يعذب مثل عذابه أحد والله قادر على أن يوصل العذاب ولو الإنسان أخذ موانع ما أخذ من موانع الدنيا كلها. فالله قوي عزيز لا يغالب قهار وهو مع ذلك شديد العذاب شديد العقاب أحاط علما بكل شيء يفعل ولا يستطيع أحد أن يستدرك على الله والله يقضي ويحكم لا معقب لحكمه. الكلام ده أنا لما أعلم إنه والله اتدست في أي محل فالله عز وجل قادر على أن يأخذني في أقل من رمشة عين. يقول لشيء كن فيكون دي عقيدة بتخليني شنو أفر من الله إلى الله أفر من غضبه وعقابه وأفر إليه ليرحمني ويتولاني. لكن هسه لو الإنسان خايف له من من من من أسد وهاجم عليه بيفر منه يرجع له ثاني ولا بيمشي بدربه ثاني وبيجي راجع ماله ما رجع له. والإنسان يعلم أن الله بيده الجزاء من جنة ونار. يعني أنا عندي عقيدة بتخليني شنو أخاف وخوف تعبد. طيب الخوف في الدنيا ده مثلا بعض العلماء يقول هنالك خوف له سبب ظاهر قال مثله كهجوم أسد وهنالك خوف باطني مبني على عقيدة. مبني على شنو؟ عقيدة. عشان كذا المصنف هنا قال خوف غير الله ورجاء غير الله. خوف غير الله إذا وصل درجة إنه الواحد بيجي يقول الله فلان ده يعلم أي حاجة بيتكلم بها ولا ما بيتكلم بها وكما يقول بعضهم يعلم سرك وجهرك. يعني الإنسان ما في حد يعلم سرك وجهرك إلا الله جل وعلا. وأدوا كمان بعض الناس قرأنا لهم قال إن لأئمتنا سلطة تكوينية فلا يخرج شيء عن قدرتهم وملكهم. ويقول أيضا يقول لشيء كن فيكون. يا جماعة اللي يقول لشيء كن فيكون من هو؟ والله عز وجل ما في غير. إذا كان الله يقول لي خير خلقه عنده وهو النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما بدأ يدعو اللهم العن فلانا العن فلانا العن فلانا يلعنهم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وبعض من لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام وفعلوا أفعالا منكرة فيما بعد هداهم الله عز وجل ربنا تاب عليهم. عشان كده بيقول له ليس لك من أمري شيء. فالله عز وجل أعلم بما في نفوس العالمين. ما كده وبس أراد هداية عمه فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عشان كده العلماء قالوا هداية هدايتان هداية إرشاد ودلالة دي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أداله. هداية بالتوفيق يدخل الإيمان في القلب وبالتالي ده بيد الله عز وجل. عشان كده في آية الدلالة الإرشاد قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك تهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له. لكن الثانية قال له شنو؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب نرجع ثاني، إذا نزولك بخاف له من إنساني ولا بدأ والله ينفخك وداء بيسوي بيعمل يقول له شيء يكون فيكون وداء وداء أداه عقائد واعتقد فيه عقائد محقت. حتى بعض الناس يقول لك عشان لو داء تعرف الإنسان يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب، وفي ناس بيقولوا كده. واحد بيحكي لنا قال في واحد واسمه من يدعون انهم يعلموا الغيب خاش السوق زول تجاره يعني، وعنده بعض تلاميذه بيقولوا له اخبار السعر اليوم كذا والطلب على كذا اكثر والحاجه دي راكده في السوق اخيره شويه. يوم اتصل عليه بالتلفون قال له اسمع السلعه دي سعرها كم؟ السلعه دي سعرها كذا. قال له قلت شنو؟ ده طوالي رجع ورا. قال هو قلت له هو ما سامعين كويس ده أدعو منه لله كيف طيب معنى يا جماعه ولا لا؟ قال بالتلفون ما سامعيني كويس أدعو من دون الله كيفين يا جماعة؟ عشان كده ربنا قال شنو؟ أدعوا ربكم تضرعوا وخفيا. يا جماعة في إنسان أعظم معجزة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والأكبر والأعلى شنو المعجزات ولا معجزات الأنبياء ولا كرامات الأولياء؟ معجزات الأنبياء. بعد كله النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يعبدوا الله ويتوكلوا عليه ولا يعبدوا معه أحد. فبكي جبنا أمثلة، واحد قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وشئت، لو قال ما شاء الله ثم شئت ثم دي ما معناه بعدين يعني مشيتك ما زي مشاكل العدو، لكن دي بقى فيها مشكلة. طيب الرجاء، رجاء غير الله. قبل كده مر علينا في المأمورات إن الرجاء يسمى طمعا ويسمى رغبة. طيب الذي يرجى في كل شيء من هو؟ والله عز وجل، صح ولا ما صح؟ يا جماعة قبل كده قلت لي كلمة هنا، قلت ما يكفي العباد إلا رب العباد، صح ولا ما صح؟ ما يكفي العباد إلا رب العباد. أسى في السودان ده كده خليك من العالم بكل كم مليار. في السودان ده الناس اللي خسروا تجارتهم كثيرين، والناس اللي بيقوا محتاجين كثيرين نازحين. لو قلنا لتاجر خليك قصاد النازحين في المدرسة دي بس تأكلهم مرتين في اليوم، تجيب لهم الموية، ولو ما لابسين جيب لهم ملابسهم، جيب لهم ملابس كل يوم معاهم، هيبدأ بعد شنو؟ شوفوا درب يتخارج به ويقول لك يا شيخ أنا لو قدرت عليهم والله أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما بقدر عليهم باستمرار، ما بقدر، صح ولا ما صح؟ ما كده وبس، والله مرات قلبك ده يتحسر تلقى لك مساكين وانت ما عندك المساكين دي كلها، أديت الأول والثاني والثالث باقي لك ثاني 17 ما عندك، بتقضيهم في كل حاجة ما بتقدر، ما بتقدر. على كل حال الذي يرجى على الإطلاق هو الله عز وجل. ليه؟ لأن الخزائن بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، الملك ملكه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يسمع الأصوات كلها سرها وجهرها، من هو؟ الله عز وجل. لا يعجزه شيء، عشان كده شوف في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، وفي رواية ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. أنت لا تقول إن شئت، ما أصلا ما بدك إلا إذا شاء. والحاجة الثانية في زول جنعان من رحمة ربنا عز وجل، في زول ما دار مغفرته، ده زي لما يجي زول واحد يا أخي إن دارت الديني الديني ما دارت الديني ما تديني، معناه في استغناء مش كده، وفي عزة وعظمة، لا دي مع بعض ما تنفع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تسأل بالصورة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال لا عظم الرغبة وشوف اللفظة وين. لا يت... إن الله لا يتعاظمه شيء من أعطاه. ابن آدم بحسبه صح ولا ما صح؟ لكن الله عز وجل يعطي كيف يشاء. حتى جاء في الحديث لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. الله أكبر. يرجى من إذن؟ يرجى الله. بالله جمع واحد يرجى له في الدنيا دي؟ إنسان بشر ينسى، والإنسان فيه الشح، والإنسان ما يملك كل شيء ولا يسمع كل شيء أصلا. زاد الشكيدة المصنف قال شنو سببه؟ ما هو عدم اليقين؟ قال وهو مناف للتوكل. المتوكل على الله ما يخاف إلا الله، ما يرجو إلا الله. ليه؟ البخاف غير الله يقول توكله ما في، البخاف غير الله يقول توكله ما في. فلنقرأ آية في كتاب الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، كان موقفهم شنو؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما خايفين منهم، الله بيكفينا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. العلماء قالوا أعظم حاجة بتخلي الخوف من الناس تطلع من قلبك دي التوكل على الله. تتوكل على الله تاني وقت تخاف منه. الآية صريحة، جاءني ابن عباس يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الجملة دي قالها الخليل إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. طيب لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل يعني معناه شنو؟ الله عز وجل يكفيني وهو خير من يتوكل عليه. ليه؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا واحد ولا اثنين، ما رب العالمين بس؟ أنت ما تتوكل على غيره، ما تتوكل على غيره، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الناس دي بيموت لما موت الجماعة. هنا أمرنا بنتوكل على منه؟ على الحي الذي لا يموت. عشان كذا شوف، دار الخوف يندفع من قلبك توكل على الله، دائر الرجاء يكون عظيما توكل على الله، لأن الله عز وجل وعد وعدا ومن يتوكل على الله فهو حسب، هو حسب. مرة كنا في رحلة لبعض مناطق السودان، أسميها كنا في الدمازين، بدري الكلام يمكن له أكثر من 10 سنين، وكنت رفقة أخينا الشيخ كمال الزنادي ربنا يتم له الشفاء والعافية. ماشيين لحق لنا درس قريب المغرب، خشينا مرينا بالسوق طريقنا وماشيين برجلينا، لقانا واحد أقف أقف يا شيخ كمال، يعرف الشيخ كمال من الجزيرة، السلام عليكم. السلام عليكم. قال أصلا ما بتمشوا إلا نكرمكم. قلوا ده تكريمنا بس، فكنا خلينا فينا حصل درسنا ده بس، ما قصرت جزاك الله خير. لما شافنا كده ما عندنا طريقة، قلنا نحن نضيع ناس كثيرين، كرمك ده إن شاء الله بنلقى وقت تاني، لكن هسه خلينا لحاجة أهم من كده. وافق، قال لك عندي سؤال، قال لا أسأل. جاب له كده بيعة أنا نسيتها، لكن حكمها إنها محرمة وظاهر بتطلع قروش سمح، ربحها كبير. الشيخ كمال قال له يا أخي ما جايز، حرام. طبعا حرام دي دار ليه هذول شنو؟ توكل عظيم صح ولا لا؟ وتقواه عظيمة جدا بالله. لما الشيخ شافه كده في وشه، ما هو ذول ما شاء الله رجل فاضل وعنده علم وعنده دين، نحسب الله حسيبه. قال لا اسمع تعال، قال لي تعرف فلان الفلاني كم من أكابر تجار السودان؟ توفى الله رحمه. قال لا بعرفه. قال لي هو الزول ده مش كريم؟ قال لا. زول مش كلمة واحد زول دغري؟ قال لا. لو قال له خلي شغلك ده تعال عندنا نشغل عندنا وبنكرمك بتمشي؟ قال له طوالي. قال هذا زول جاد ما عنده لف دوران، زول صادق وصاحب قروش من أغنياء السودان. قال له بمشي. قال طيب رب العزة يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال له بس يا شيخ جزاك الله خير، ريحتني، البيع دي خليت الوجه لله، الله أكرم صح ولا ما صح؟ عشان كده الرجاء بيقوى 200 إذا قال لك سببه اللي هو شنو؟ قوة اليقين. ضعف معناها اليقين تعبان، اليقين تعبان. والواحد اللي بيقع في الخوف من غير الله ورجاء غير الله عز وجل معناه شنو؟ عنده مشكلة في التوكل على الله، وعنده مشكلة في ضعف اليقين أو عدم اليقين. ولذلك شوف العلم بالله عز وجل مدخل عظيم لنحقق توحيد الله. لا نعبد إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخشى إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعض الناس